بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 25 من الشهر الخامس من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، وهذا إسناد تكرر مرارا، وهو إسناد ثلاثي على شرطهما. وحميد تقدم أنه سمع من أنس، وأن الأظهر أن سماعه كثير خلافا لمن قال إنه لم يسمع منه إلا قليل أو روايات معدودة، وكذلك من قال إن روايته عن أنس عن ثابت في جميع الروايات، والصواب أنه روى عن ثابت وروى عن أنس مباشرة وروى عن ثابت وربما أبهمه وربما أظهره وربما قال عن أنس ويكون قد سمعه، ويأتي في بعض الروايات أنه يقول عن أنس ويتبين بطريق آخر أنه قال حدثني أنس، وهذا واقع أيضا في الصحيحين. هذا يحتاج إلى النظر في حصر روايات حميد عن أنس، أما الجزم بأن أكثرها عن ثابت لا بد من الاستقراء، يصعب شعبها مثل ما قال حميد رحمه الله أن هذا غلام صلف فأردت أن أعلمه أو أؤدبه، شعبها اشتد عليه، ولما شدد عليه حميد رحمه الله، ولذا لعل الذي اشتهر بأنه لم يسمع من أنس إلا قليل كلمة شعبة هذه، وكأن شعبة رحمه الله لم يحظى بروايات حميد مسموعة عن أنس، وكأنه أراد أن يحرمه لما شدد عليه. هذا يقع في بعض الروايات أحيانا، ولذا كان أبو سلمة عبد الرحمن لا ينال من ابن عباس العلم الكثير، لأنه كان ربما جادله وربما شدد عليه فقد يشدد عليه ابن عباس. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أنت كالفروج بين الديكة، يعني حينما ربما يشارك في أو يثير بعض المسائل نحو ذلك، وهذه قد تقع أحيانا يعني تقع، لكن الذي يقع من هذا وخاصة ربما في أول طلبة قد يكون من باب الحرص على طلب العلم فيشدد عليه شيخه. ولذا لما قال شعبة لحميد جاءه فقال له: أنت روايتك عن أنس هل تشك فيها أو لا تشك؟ قال ربما شككت، فقال: لا أريدها لشعبة. ثم خرج، فقيل له في ذلك، قال: إن هذا غلام صلف شدد علي فأردت أن أشدد عليه، يعني كأنه كره منه أن يقول مثل هذا. ولهذا ربما أخذ بعضهم بكلمة شعبة هذه، مع أنه جاء في الصحيحين روايات صريحة صرح بالتحديث عن أنس في روايات كثيرة عن أنس، ولهذا كان الصواب الروايات عن أنس كثيرة مصرح بالتحديث، وربما روى عن ثابت وهذا واقع. ولذا يؤمن إسقاطه لثابت لأنه ثقة ولو أنه دلسه ولم يصرح به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. وهذه إرادة دينية شرعية، يستعمل الله العبد بمعنى يجعله عاملا، يجعله مقبلا على الطاعة، ثم يوفقه توفيقا آخر لأن يستمر عليها ولا يكله إلى نفسه، بل يفتح له أبواب الطاعات باستعماله في الطاعات، فلا يزال عليها حتى يموت عليها. وهذا جاء في رواية جيدة عند أحمد من رواية أبي عنبة عن أبي عنبة الخولاني قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح فيقبضه عليه، أنه يموت على هذا العمل الصالح. ولقال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. هذا التوفيق الخاص، التوفيق الخاص زيادة على التوفيق العام، التوفيق العام للإسلام ودين الإسلام وعموم الأعمال الصالحة، لكن توفيق خاص بعمل فيقبضه على هذا العمل. وهذا الخبر ثبت أيضا كما تقدم عند أبي عنبة الخولاني وسناده جيد، كذلك عند أحمد، وكذلك رواه الإمام أحمد من رواية عمرو بن الحمق الخزاعي: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته، نزل العمل الصالح الذي تلذ له القلوب والنفوس بمذاق العسل الذي يلذ له مذاق الإنسان. وجاء أيضا من رواية عمر الجمعي عند أحمد، لكن الصواب أن رواية عمر الجمعي مصحفة، وأن الصواب عمرو بن الحمق، وصحفه بقية كما قال ذلك البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وأن رواية عمر الجمعي هذه راجعة إلى عمرو بن الحمق، عمرو بن الحمق الخزاعي. ومع هذا الحديث حديث أنس، فتحرر أن في الباب أخبار منها أشهر هذه الأخبار حديث أنس، حديث عمرو بن الحمق، وحديث أبي عنبة الخولاني، وكلها متفقة على هذا المعنى. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفي شرح مدارج السالكين، أو مدارج السالكين في شرح إلى شرح منازل السائرين: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك إلى نفسك، وأن الخذلان ضده، وأن الخذلان ضده. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث أبي بكرة الثقفي عند أبي داود بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني تحرك العين بانفتاحها وغلقها، ولا لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالعبد يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويعبده مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعبده مستعينا به سبحانه وتعالى في أموره كلها. ومما أيضا يناسب أن حميد الطويل هذا رحمه الله، حميد بن أبي حميد، توفي وهو قائم يصلي، قائم يصلي، وهذا أيضا من دلائل الخير أن يختم للعبد بعمل صالح، بعمل صالح مع دينه وإسلامه وعقيدة قلبه، لكن إذا انضاف إلى ذلك عمل ظاهر بالجوارح، أن يقبض ذاكرا لله سبحانه وتعالى، أن يقبض مصليا، أن يقبض محرما، أن يقبض صائما ساجدا ونحو ذلك، هذه أيضا من دلائل التوفيق. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، والخواتيم كما يقول السلف ميراث السوابق، لأنه يختم له بما سبق له، والعبد يجتهد، ولهذا قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا كان يتحرى الخير فهو دليل إرادة الخير به، والله سبحانه وتعالى يفتح لعبده أبواب الخير إذا سلك مسالك الخير. ولا يكون الخذلان إلا لمن كان في قلبه دغل، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس. الحديث، وذكر أنه يعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس، وهذا ربما يقع بأن يختم له بعمل سيء فيموت على معصية، ثم يكون بعد ذلك مآله إلى الجنة، وقد يختم له بعمل يخرج به من الإسلام فيكون من أهل النار، من أهل النار. لكن من تحرى الخير واجتهد في سلوك طريق الخير فالله سبحانه وتعالى يزيد خيرا وهدى وبرا. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى العبد أن يزيده توفيقا خاصا، وأن يختم له بمثل هذا العمل الصالح من قول أو فعل ونحو ذلك. وفي حديث حذيفة عند أحمد ذكر أن العبد قال: من ختم له بصلاة يعني مات عليه دخل الجنة، ومن ختم له بصيام دخل الجنة، ومن ختم له بذكر أو قال بلا إله دخل الجنة. ذكر أعمالا في هذا المعنى، وأنه من أسباب دخول الجنة. ومثل قوله في حديث معاذ من كان عند أبي داود: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. حديث ابن أبي عدي عن حميد عن أنس كالإسناد السابق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الحديث متفق عليه، هنا إسناده على شرطهما ثلاثي، وهو متفق عليه عن أنس، ومتفق عليه عن أنس عن أبي عبادة، ومتفق عليه أيضا عن أبي هريرة، ورواه البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم من حديث ابن عمر وجامر وتبي رزين عقيل عند الترمذي في عبد الله بن عمرو عند أحمد. والحديث له طرق وروايات كثيرة، لكن أشهر الروايات هي رواية أنس وعبادة وأبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين، لأن لأبي هريرة روايتين: رواية في الصحيحين 46، ورواية في مسلم 45 جزءا من النبوة. فجاء هذا الحديث برواية 46، هذه هي الرواية المشهورة في الصحيحين. وجاء عند مسلم: رؤيا المنجز جزء من 45 جزءا من النبوة. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: جزء من 70 جزءا من النبوة. وجاء في حديث أبي رزين العقيلي عند الترمذي: جزء من 40 جزءا من النبوة. وجاء عند أحمد مريح عبد الله بن عمرو جزء من 49 جزءا من النبوة، لكن رواية 40 ورواية 49 ضعيفتان، رواية أبي رزين العقيلي من طريق وكيع بن عدس وهو المجهول عن عمه أبي رزين العقيلي، ورواية عبد الله بن عمرو عند أحمد من رواية عبد الله بن أيعة رحمه الله، هو مشهور بالضعف. وجاء أملت 45 في صحيح مسلم، فالروايات 46 45 70، وجاءت روايات أخرى، وأهل العلم حاولوا أن ينظروا في هذه الروايات بالجمع بينهم. من أهل العلم من قال إنها مما لم يظهر لهم فيه شيء على سبيل التفصيل، إنما تعلم على سبيل الإجمال فقالوا إن رؤيا المؤمن الذي يكون قويا في إيمانه صادقا فيما قاله فهذه رؤياه تكون بأقل عدد 46 أو 45 عدد أخرى، ومن كان دونه فروايته فرؤياه تكون على أقل أو أكثر من هذا، كما عند مسلم 70 جزء من النبوة، وجاءت روايات أخرى لكن لا تثبت بأعداد أخرى وهذا محتمل لكن لا شك أن رؤيا المؤمن مجانسة أو لها مجانسة بما يأتي به الأنبياء أو مناسبة بما يأتي به الأنبياء من علم الغيب، فهذه الرؤيا تطلع على شيء من علم الغيب. ولما ناسب المؤمن الصادق في إيمانه وصدقه في مقام، لما ناسبت حاله حال الأنبياء أكرم بأن يطنع على شيء من أمر الغيب كما يقوله القرطبي وجماعة من أهل العلم، ومن ذلك الرؤيا. ولذا قالوا إنه لا يدخل في هذا الكافر ولا الفاسق وإن كانت رؤياه قد تصدق، فلا ملازمة بين صدق الرؤيا وكونها جزء من 46 جزءا من النبوة، وذلك أن المنجم والكاهن قد يصدق ولا يلزم من صدقه في هذا، يعني صدقه في أقواله لا يلزم من كونه صدق في هذا أن يكون قوله محل اعتبار ومحل أخذ، فقال هذا خاص بالمؤمن. ولهذا يدل عليه رواية أبي سعيد الخدري رؤيا الرجل الصالح، وجاء أيضا في هريرة أيضا رؤيا الرجل الصالح صحيح مسلم، فقيدها بالرجل الصالح. وكذلك الروايات رؤيا المؤمن، وهذا اللفظ على سبيل المدح والثناء، قال رؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وذكر بعض المناسبات يعني المناسبات في ثبوتها نظر على القول بأن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان تأتيه الرؤيا في 6 أشهر، ثم بعد ذلك أوحي إليه في هذه المدة منذ بعثته إلى وفاته نحو من 23 عاما، فقالوا 6 أشهر إلى 23 كم نسبة 6 أشهر إلى 23 عاما؟ واحد من كم؟ 1 من 46. فقالوا إنه كان يرى الرؤيا ورؤيا كانت صادقة، فمن هذه الجهة قيل إن الرؤيا جزء من 6 وجزء من النبوة، وهذا قول فيه نظر ولا دليل عليه ولم يثبت ما قالوه، ولأن هذا قال في رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا واقع في مسألة الرؤيا، الرؤيا التي عليها دلائل الصدق لا شك أنها تخبر من شيء من أمور الغيب التي قد لا تعلم، فتقع مطابقة للرؤيا فتكون مؤنسة وتكون مبشرة. ولهذا قال لم يبق منها إلا المبشرات، الرؤيا ذهبت النبوة، حديث صحيح ذهبت النبوة ولم يبق منها إلا المبشرات. وهذا شاهد آخر، قيل ما المبشرات يا رسول؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له كما في هذا الخبر. نعم الرؤيا لا يؤخذ بها في الأحكام بالإجماع، ليست محلا للأخذ الأحكام، لكن إذا كان في الأمر المباح هذا لا بأس به، مثل إنسان يريد السفر، يريد مثلا عمل من الأعمال أو زواج أو شراء شيء أو بيع شيء، فيرى رؤيا يعني يفهم منها أنه يقدم على هذا العمل أو لا يقدم على هذا العمل، فهذا لا بأس به لأن في أمر مباح، في أمر مباح، ولذا يستخير في مثل هذه الأمور. أما أنه يستند إلى الرؤيا بشيء من أمور القربات فهذا بالإجماع لا يعمل به، إنما في مسائل خاصة حينما يقع خلاف في مسألة من المسائل، فيرى الإنسان رؤيا أن هذا القول مثلا يعني أرجح أو أقوى، هذا بحث آخر تكلم فيه العلماء. نعم. قال رحمه نعم. الله جاءت 26 لكن في ضبوطها نظر، جاءت رواية جاءت مثل منبه عليها الحافظ رحمه الله، وجاء أيضا أقل مستجاء جاء 24 لكنه في غير الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 24 جزءا من النبوة، رواه الترمذي من عبد الله بن سرجس أو أبو داود من عبد الله بن سرجس، هذا في مثلها أيضا، هذا يبين أن أجزاء النبوة ربما تشمل أمور غير هذا، لكن روايتي ثبت اللي جاءت هذا ما يثبت شيء منها. نعم رواية أبي هريرة، رواية أبي هريرة اللي عند مسلم. نعم هذا هو أقلها. نعم نعم ولا شك أن رؤى وخاصة ما تعمله بعض وسائل الإعلام ونحو ذلك صار طريق للتأكل والتكسب بأموال الناس، وربما ضحك على الناس في مسألة الرؤيا وبعض التأويلات والتعبيرات، وربما يترتب عليها مفاسد، وكم ترتب من المفاسد على بعض التأويل والتعبير للرؤى، وكم وقع من العداوات والبغضاء والإحن بسبب بعض التأويلات، وربما يقع فيها أحيانا الدخول في أسرار وأمور قد تكون كذب وقد تكون يعني بكلام لا يستند إلى شيء، فهذا لا شك أن هذا من مفاسدها، وخاصة أن الرؤى لتكون عبر وسائل الإعلام في الغالب أن الذي يتابعها والذي يسأل عنها والذي يطلب التعبير أكثرهم النساء، كثير من النساء، ومعلوم أن المرأة في تأثرها في مسألة الرؤيا، ويدل عليه كثرة اتصالات الناس، يعني حتى لا تكفيهم يعني مهما يعني أنه فتح لهم من باب لا يمكن أن يقفوا عند حد، يتصلون عبر القنوات ويتصلون عبر وسائل الاتصال وعبر الجوالات وعبر الرسائل، يعني سيل منها، وهذا يدل على الاضطراب والقلق وضعف الإيمان وقلة العلم. ولهذا لو أن بث في الناس، لو كان هناك قناة تعلم آداب الرؤيا وكيف يعني يعمل المسلم والمسلمة حينما يرى رؤيا، لذهب ربما 90% أو أكثر من هذه الرؤى التي تعرض ولم يسأل أصحابها. السبب كثرة السؤال وكثرة التفسير هو الجهل بالسنة في العمل حينما يرى الإنسان الرؤيا. ولهذا يعني تجد كثير من الناس يعني يعلم له رؤى كثيرة فلا يتكلم بها، لأن يعلم أن السنة كذا وكذا وكذا، ويعلم أن الرؤيا الحسنة هي الحمد لله يقصها على الواد وعلى المحب ويتكلم بها وينتهي الأمر، والرؤيا المكروهة يسكت عنها ولا يتكلم بها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يتحدث الإنسان بتلعب الشيطان به، وكثير من الرؤى هي من حديث النفس ومن تلعب الشيطان. ماذا ترجو مثلا في إنسان مثلا ينام على يعني مشاهد وما أشبه ذلك، أو ربما على آلات موسيقى أو نحو ذلك، لن يعرض له في الغالب إلا مثل هذه الأشياء التي هي من تسويل الشيطان، ويدعوه إلى أن يسأل فلان وعلان، ثم يكون من باب التأويلات قد يقع شؤم التأويل أحيانا ويصاب الإنسان بشيء من شر هذه الرؤيا. ولذا قال أبو قتادة قال أبو سلمة عبد الرحمن رحمه الله: إني أرى الرؤيا كأنما أحمل جبلا. فسألت أبا قتادة عنه فأخبره عن قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أدب الرؤيا، أن يتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان وأنها لا تضره. قال: فكأنما أزحت عني جبلا، أو كما قال رحمه الله. هذا هو. ولهذا يعني الرؤى خاصة تعبيرها على سبيل العموم عبر الوسائل له شر مستطير حينما تذكر مثل هذه الرؤى، ثم تدعو الغير حينما يعبرها. بعض الناس ربما إذا يسأل، لكن حينما يسمع أن غيره أجاز يسمع عب الله مباشر يقول: لماذا لا أسأل؟ فيسأل عن أي شيء، ربما رأى في تلك الليلة 5 رؤى 6 رؤى ويأخذها سردا واحدة تلك الواحدة، أو اليوم هذه واليوم. وهذه في حقيقة بلية ومضيعة للأوقات وإتلاف لها. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: حدث قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لغني أن يعذب هذا نفسه، فأمره فركب. نعم. وهذا الخبر متفق عليه عن أنس، وجاء في رواية عند الترمذي من رواية عمران بن قطان، عمران بن داور القطان، عن حميد هنا عن أنس أن امرأة نذرت، قال: إن امرأة. والمعروف في الرواية في الصحيحين أنه رجل، كذلك رواه مسلم حي هريرة أن رجلا. فهذا إن كان عمران القطان حفظه فيحتمل أنها قصة أخرى، لأن مثل هذا لا نكارة في الرواية، ليس في الرواية نكارة، إنما دار الرواية على روايته، ويحتمل لأن مثل هذا يقع، كون تقع لرجل لامرأة هذا واقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، النذر الحج هم يعرفون هذا، لكن الشأن في كونه حفظ أو لم يحفظ. والحكم ثابت في رواية أنس أن رأى رجل يهادى بين رجلين، يعني عضدان له لكبر سنه. قال: ما هذا؟ سأل عنه. هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام واهتمامه بأمن أمته، سأل: ما هذا؟ ما الذي يحمله على هذا الشيء؟ فلا شك أن الذي حمله على هذا الشيء أمر دعاه ورأى أنه واجب عليه. ومثل هذا الشيخ الكبير لا، في الأصل أنه لا يجب عليه تكليف ما يضره، وكذلك هو لا يشرع له أن يكلف نفسه ما يضره على سبيل النذر، لأنه في الشرع ساقط عن التكليف حينما شق على ذلك. فلا يتكلف بالنذر ما لا يشرع بالشرع أو ما كان ساقطا بالشرع، فإنه يكون مخالفا لما شرع الله. قالوا نذر أن يمشي، نذر أن يمشي يعني إلى بيت الله يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني، إن الله لغني أن يعذبها نفسه. في اللفظ الآخر صحيح عن تعذيب هذا نفسه، تعذيب هذا نفسه. فالله عز وجل ما كلفك أن تعذب نفسك، الله عز وجل أمر بالعبادة التي في استطاعة العبد، ولا بل التي لا تشق على العبد، أما ما يشق عليه وإن كان يستطيعه مع ضرر فهو ساقط، بل لو كلف نفسه فإنه لا يجوز إذا ترتب عليك ضرر. قال: فأمره فركب. هذه رواية أحمد. في الصحيحين: فأمره، فأمره أن يركب، وجاءت رواية صريحة: فأمره فركب، كما هنا يعني أنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أولا كراهية النذر، وهذا ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. الأمر الثاني أن العبادة ليست عذاب، ولهذا الغني عن تعذيب هذا نفسه أو أن يعذبها نفسه، بل المقصود بعبادة يؤديها الإنسان وهو مقبل عليها، لا أن يؤديها مع مشقة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم: إذا أراد أحدكم الخلاء وحضرت الصلاة فليبدأ به قبل الصلاة. لماذا؟ حتى يقبل عبادة. وقال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام وله دافع الأخبثان. هذا في الشيء الذي يأتي الإنسان طبعا، يأتيه طبعا بحكم العادة والطبيعة، فكيف يتكلف الإنسان الأذى؟ بل يجعل الأذى عبادة والمشقة عبادة. لا، ليس هذا مشروع، ليس هذا مشروع. ولهذا نهى عن النذر، لأن النذر قال إلزام النفس بشيء لم يكن واجب ثم إذا وقع فيه ندم، ولهذا أمره عليه أن يركب. هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هذا موضع خلاف. ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب نفسها أو أن تعذب نفسها. ثم قال: مرها فلتمشي ولتركب، فلتمشي وتركب. هنا قال: فأمره فركب. في حديث عقبة أخت عقبة قال: مرها فلتمشي ولتركب. ما الفرق بينهما؟ حديث هنا قال: فأمره فركب، ما قال فليركب وليمشي. في حديث عقبة في قصة أخته قال: فلتمشي ولتركب. نعم، هنا قال: قال فأمره فركب، أمره فركب. نعم، وإنما هي ماذا؟ المشي. نعم، يعني نعم صحيح هذا. طيب هذا صحيح، لأن أخت عقبة لم تكن كبيرة وهذا شيخ كبير، والشيخ الكبير في الغالب لأنه هذا بين الرجلين، هذا بين الرجلين، ومثل هذا لا يستطيع المشي فيحتاج الركوب. أما أخت عقبة فتستطيع المشي، لكن إذا تعبت ماذا؟ تركب مثل أي إنسان. وهذا واقع، حتى الإنسان القوي النشيط حينما يمشي مسافة طويلة فإنه يحتاج ماذا؟ إلى الركوب. وهذا يدل على أن نذر المشي ما دام نذر المشي فإنه عبادة إذا كان لا يشق عليه، مع أن المشي وسيلة، المشي وسيلة ليس مقصود. وتتقدم معنى المشي إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة، المشي نفسه هو القصد في ذاته وسيلة، وسيلة، لكن حينما يكون طريق إلى أداء العبادة يكون عبادة. فأنت لا تتكلف المشي في الشرع، لا تتكلف المشي تذهب من طريق طويل تقول لأجل أن يطول الطريق وتكثر حسنة، تقول لا لا تتكلف، سبق البحث في هذا. لكن حينما ينذر المشي هل يكون المشي في هذه الحالة أفضل أو يكون عبادة أو ويلزمه ذلك، أو أنه يركب، وإذا ركب هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، موضع خلاف. الأظهر والله أعلم أنه إذا نذر المشي مثلا للحج أو العمرة، أو نذر المشي إلى مكان بعيد لأجل الصلاة فيه مثلا وليس فيه شد رحل وسفر مثلا فيمشي لأنه نذره، هل نقول إنه مباح؟ لأن العلماء قالوا النذر المباح يخير بين ماذا؟ بين فعله وتركه. أن لو إنسان قال لله علي أن ألبس هذا الثوب مثلا، لله علي أن أركب هذه السيارة أو أن أشرب في هذا الكأس، هذا نذر مباح. قالوا إن فعله سقط النذر، إن لم يفعله فهل عليه نذر؟ فهل عليه كفارة؟ المذهب والكثير يقول كفر ولا يلزمه، لأنه نذر مباح، والنذر إنما يبتغى به وجه الله، وهذا ليس فيه مقصود شرعي، ليس مقصود شرعي. لكن المشي هل يقال في هذه الحالة عبادة؟ أنا لم يظهر لي لم يعني أرى كلام في هذا، لكن يظهر لي والله أعلم، والله أعلم أن المباح إذا كان وسيلة إلى عبادة فإنه يرقى إلى العبادة في نفسه، ويكون نفسه عبادة، يكون نفسه عبادة. ولهذا لما كان نذر المشي إلى الحج، نذر المشي إلى العمرة، نذر المشي مثلا إلى بيت الله الحرام مثلا، نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، على الخلاف هل يلزم الحج إذا لم يذكر حج، أو يكفيه أنه يذهب إلى البيت فيصلي في نحو ذلك، في هذه الحالة يكون عبادة لأنه تلبس بعبادة، تلبس بعبادة وهو الحج أو العمرة نحو ذلك. ويقال مرها فلتمشي ولتركاب. العلماء اختلفوا الكفارة، الجمهور على أن فيه كفارة، وهل هي هدي، والهدي هذا هل هو بدنة أو شاة أو كفارة. جاءت روايات عند أحمد من حديث عقبة بن عامر ولتكفر عن يمينها، وجاء ولتصوم ثلاثة أيام، والصيام إحدى خصال كفارة اليمين، يعني إذا لم يستطع الكسوة والإطعام أو العتق فينتقل إلى الصوم. وجاء عند أبي داود ولتهدي هديا، وجاء عند أبي داود ولتهدي بدنا. والروايات الثلاث كلها أو الأربعة ضعيفة، كلها ضعيفة. والجمهور على أنها على أنه يكفر أو تكفر إذا لم يعمل ما نذره لعدم استطاعته. وهذا أقرب والله أعلم لما روى ابن عباس، لما روى أبو داود مرفوعا موقوفا عن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، كفارة يمين. وعلى هذا يكفر كفارة يمين لإخلاله بنذره، ويكون جابرا له، ولا حاجة بعد ذلك أن يعيد، كما قال بعضهم أنه يحج عاما قابلا فيركب ما مشى ويمشي ما ركب. نعم نعم نعم. لا، حينما نذر المشي إلى بيت الله، من نعم، ما قال لله علي أن أمشي مثلا إلى مسافة كذا أو هذا القدر، بل نذر المشي إلى بيت الله. حديث إيه؟ لعلك تهجر، الظاهر الرواية جاءت أنه يعني والظاهر والله أعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سائر في طريقه في مكة، الرواية موجودة في الصحيحين تنظر، الظاهر فيه بعض الروايات ما يدل على هذا. وثم أيضا هم في الغالب حينما ينظرون النذر في الغالب في النذر إلى بيت الله، تراجع رواية أنس موجودة في الصحيحين ورواية أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا. نعم نعم جاء في رواية الصحيحين أنه الظاهر قال حدثني أنس حتى حميد صرح بالتحديث، يعني الظاهر هذا الحديث أو حديث آخر، الظاهر هذا الحديث الظاهر ينظر أنه صرح، يراجع تراجع رواياته رواية حميد، رواية حميد ينظر، ما أدري هذا الحديث أو غيره والله لا ما انتأكد. النسائي أحسن الله قال عند النسائي حديث أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي إلى بيت الله. نذر هذا لأنها في بعض الروايات الصحيحة قال إن الله غني عن تعذيب هذا النفس مره فليرتب. إسناد عندك؟ لا ما ذكر الإسناد لكن نبحث عن إسناد لبيت الله. تنظر رواية البخاري ومسلم ومسلم يمكن سوف يذكر طرق أخرى أيضا أو روايات. لا حديث عقبة في الكفارة حديث عقبة نعم إلا بس الروايات جاءت وجاءت روايات أخرى حديث ابن عباس مثل ما تقدم في كفارة النذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عقبة صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين أيضا. لا لو كان مباح لخيره النبي أمره بالوفاء، دل على أنه عبادة، لأن أمر عليه الصلاة والسلام لأن المشي نفس إنسان ينذر يمشي هذا ليس بعبادة، لكن نذر المشي إلى بيت الله مثل ما تقدم في الرواية إلى بيت الله. نعم كيف استشكل؟ لا الروايات تبين بعضها بعضا، يعني لكون السكت في هذا لا يلزم، أقول كون السكت لأن في الرواية الأخرى بيّن عليه الصلاة والسلام، أقول بيّن، ولا حديث ربما أحيانا بعض الأحكام تتأخر، يعني ربما لا تكون الكفارة في هذا واجبة ثم بعد ذلك وجبت، وهذا يقع قد تكون في حين مثلا ليست واجبة ثم وجبت بعد ذلك، وربما يسكت عليه الصلاة والسلام لأجل علم السامع، والنبي لا يلزم أن يبين لكل إنسان الحكم، لا إذا بين لواحد وخاطب واحد من الناس فالخطاب لجميع الأمة، لا يلزم حينما يقول حكم الأحكام أن يخاطب به كل واحد، فإذا كلف إنسانا وأمر بحكم من الأحكام فهو خطاب لجميع الأمة لجميع الناس، هذا المخاطب وغيره. نعم نعم ايه شارح ايه نعم لا هذا من أوهامه رحمه الله، هذا من أوهامه رحمه الله، هو أحيانا الشارح السفن رحمه الله ما له عناية بالروايات، لا هذا وهم صريح واضح، حديث ابن عباس هذا أبي إسرائيل هذه قصة أخرى ما لها علاقة بهذا، قصة أخرى وإن بعضهم ربطها نعم ما لها علاقة بهذا البتة، بل قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه، له نذر أن يصوم ولا يستظل ويقوم ولا يتكلم. أمره النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو في الحقيقة مؤيد لما تقدم، هذا الحديث مؤيد، لأنه أمره أن يترك الشيء المباح الذي لا يشرع، وهذا قد يؤيد ما تقدم، لأن الصوم ليس في حاجة إلى مشي. لماذا ينذر أن يصوم؟ القصيد الصوم ليس بحاجة إلى أنك لا تستظل ولا تتكلم ونحو ذلك تقع الشمس. قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. وهنا ما قال عليه الصلاة والسلام مروها فلتركب، أو مروه فليركب وليتم نذره أو ما أشبه ذلك، بل قال مروها مروه فليركب مرها فلتركب ولتمشي، مرها فلتركب ولتمشي. وكذلك في الرجل قال إن الله لغني أن يعذب نفسه أو عن تعذيب هذا نفسه، وأمره فركب. نعم. سند النسائي. سند النسائي ما هو؟ حدثنا كبرى ولا ما قال كبرى ولا صغرى ولا شيء؟ نعم. ما قال كبرى ولا صغرى عندك؟ لا ما بين. طيب ما خلاص. سنن النسائي. طيب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال أنبأنا حماد بن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس. إيه أنس حماد مسعدة يعني. لا بأس به، ولا بقية الرجال كلهم أئمة. نعم. ولا لا تراجع أيضا روايات البخاري المسند فيه شيء إيش إيه إيه هذا في المسند عندك سند السند نفس السند حماد إيه إيه هذا ما شاء هذا إسناد حماد هذا من هو حماد ما الدليل طيب حماد عفان روى عنهما جميعا روى عنهما جميعا ما الدليل أن هذا حماد بن سلمة نعم لا أبغى من رواية عفان رواية عفان نعم يقول هو يعني هو رحمه الله إذا أراد حماد بن زيد صاح به وإذا حماد بن سلمة إذا أراد من إذا أطلقه حماد بن سلمة وإذا قي وإذا كان حماد بن زيد صاح به وذكر رحمه الله فعل هذا إسناد صحيح قال إلى الكعبة عندك إيه الحجة إيه إيه احتمال انها موجوده في الصحيح والله انا ما تبعت الروايه يعني ولكن لعلها موجوده في الصحيح لعلها موجوده ها اين راجعوها نعم ايه نعم المقصود مثل ما تقدم يعني ان روايه ابن عباس خطبه لاسرائيل شاهد لهذا والنبي امره باتمام الصوم عليه الصلاه والسلام وامر نهاه عن ما سوى ذلك وان النذر في الحج وان كان في الاصل مكروه نفس النذر لكنه يفي به ان لم يشق عليه وان شق عليه مشقه متواصلة يركب وإن كانت متشقة يعني يتخللها نشاط يدخل نشاط فيركب فيمشي كما أمر أخت عقبة رضي الله عنه نعم قال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له أنجشة فاشتد بهن في السياقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير نعم وهذا الحديث في الصحيحين لكن هذه الرواية عند أحمد رحمه الله رواية حسنة من جهة المعنى أما من جهة السنة صحيحة فيها زيادة تنفع في باب الترجيح. ويقال كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين وقالوا له أنجشة، وكان يحدو كما في الصحيحين أنه كان حنس حسن الصوت وكان يحدو بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكسر القوارير يا أنجشة. هو في رواية الطيالسي رضي الله أيضا أن أنجشة كان يحدو بالنساء، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال رضي الله عنهم. فقال اشتد في السياق، فقال رسول الله يا أنجشة رويدك، رويدك أرود رويدك، على أنه مصدر، لأنه مصدر سوقا، وهذا سوقا قيل إنه أيضا يعني لا تسوق سوقا، لا تسوق سوقا على المفعول المطلق بالقوارير، أو رويدك في السوق، في السوق بالقوارير حينما تسوق بالقوارير. وهذا من التشبيه البليغ، ولذا قال أبو قلابة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو قالها بعضكم لعبتموها عليه، لعبتموها عليه. وهذا ربما جعل بعضهم أن معنى قوله سوقك رويدك سوقا بالقوارير أن معناه أنهن يتأثرن بالإنشاد والشعر. وفي هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز الإنشاد والحدى والشعر كما بوب عليه البخاري في كتاب الأدب، وبوب معناه أنه باب جواز الحدى والشعر ونحو ذلك، وأن هذا من طريقة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر وكان ينشد أصحابه وربما أنشد معهم. وقع هذا في وقائع، منها في حفر الخندق، ومنها في خيبر، ومنها أيضا كما يقع في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه أيضا النشاط في السفر، النشاط في السفر بما يكون من الحديث أو النشيد، لأن الإبل حينما تسمع الحدى فإنها تنشط وتسرع، ولهذا قال رويدك سوقا سوقك بالقوارير أو سوقا بالقوارير. فقيل إنه إذا أنشد وكان حسن الصوت فإن الإبل تجد لهذا الصوت أنس وتلتذ به فتسرع ويذهب عنها التعب، فربما ضعفت النساء لضعفهن فقد تسقط من على الرحل لشدة سوقه. هذا على قول. وقيل إن المعنى أن الشعر والصوت الحسن تتأثر به النساء، وهذا قول. وقيل لا مانع أن يراد الأمران هذا وهذا، رويدك بالقوارير، والمعنيان إذا أمكن اجتماعهما ولم يتناقضا فلا بأس من تفسير الحديث بهما، أن يقال رويدك سوقك سوقا بالقوارير حتى لا يسقطن من شدة إسراع الإبل. ولهذا هذه الرواية، رواية أحمد، تؤيد هذا التفسير، لأنه قال فاشتد في السياقة، فاشتد في السياقة، فقال رسول، يعني لما أنشد وأنشد وحده بهن، فالإبل أيضا لما اشتد لما طربت لهذا الصوت اشتدت السياقة صارت الإبل تسرع. هذا يؤيد هذا القول، يؤيد هذا القول. والقول الثاني على لأن قول على هذا قول رويد سوقك بالقوارير، على هذا يكون الأمر واضح، واضح، لأنه شبه النساء بالقوارير وأنه ربما تسقط، والقوارير سقطت انكسرت لأدنى شيء، وكذلك سقوط النساء وأنها ربما لا تستطيع أن تمسك بنفسها حال اشتداد سوق الإبل، ربما أراد بذلك خشية تأثرهن، خشية تأثرهن. ثم قالوا هذا من التشبيه البليغ، من التشبيه البليغ، وتشبيه النساء بالقوارير، لكنه حذف ماذا؟ المشبه، وأبقى ماذا؟ المشبه به، حذف المشبه. هذا تشبيه بليغ، والتشبيه البليغ أيضا يقال إنه هو الاستعارة التصريحية أو استعارة الصريحة التي يحذف فيها المشبه، التي يحذف فيها المشبه، هذه استعارة تصريحية، ويبقى المشبه به كما هنا شبه النساء بالقوارير، ولم يقل إن النساء كالقوارير فارفق بهن، قال ارفق بالقوارير، ويعلم السامع أنه راد بالقوارير النساء المشبه بهن، لكن حذف المشبه وصرح بالمشبه به فسميت يعني استعارة تصريحية. وكذلك ما يسمون بالاستعارة المكنية، وهي أن يذكر شيء يناسب أو معنى من معاني المشبه به، مثل تقول طار الخبر في المدينة، طار الخبر في المدينة، لم تذكر يعني المشبه به، بل حذفت المشبه به وذكرت صفة من صفاته، فشبهه بالطير الذي يطير، لكن ما قال طار الخبر كطيران الطير مثلا، بل حذف الطير وذكر صفة من صفاته وهو الطيران. فالمقصود بهذا هو التشبيه، وهذا لا شك كما قال أبو قلابة رحمه الله، قال النبي كلمة لو قالها بعضكم لعبتموها عليه. هذا قد يقول أو يرجح القول الثاني الذي يقول إنه خشي من تأثرهن بالصوت، بضعفهن، تأثرهن بالصوت، صوت الإنشاد. والحديث فيه فوائد، منها مثل ما تقدم أنه لا بأس من الإنشاد، ولكن لا بد أن يكون الإنشاد مما يحث على النشاط والقوة، إذا كان الإنسان يحتاج إليك وهو في عمل ونحو ذلك كالسفر أو في عمل من الأعمال، كما ينشد العمال حينما يعملون، وكما أنشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينشدون في حفر الخندق، وكانوا ينشدون لما كانوا يبنون المسجد، فإنه يقوي النفس وينشطها على ذلك. وكذلك الإنشاد إذا لم يكن على هذا الوجه فهذا أيضا لا بأس به، إذا كان من باب تزكية النفوس والتلهي النفس، بشرط أن لا يشغل، وأن يكون مجتمع الكلمات الطيبة وخال من الكلمات السيئة وما أشبه ذلك، ويكون خاليا من الدف ونحو ذلك، وخالي أيضا من الإيقاعات والمؤثرات الصوتية التي تشبه الغناء وألحان الغناء. فإذا كان خاليا من هذه المحاذير ولم يكن شاغلا للمكلم المسلم، شاغلا له ويغلب عليه في أوقاته، يكون أحيانا في سفر ونحو ذلك، هذا لا بأس به. ولهذا في الحديث أن يمتلي جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا، إذا كان هذا مجرد كونه يقول الشعر فكيف إذا كان هذا على سبيل الإطراب والإنشاد ويكون يملأ أوقاته، فهو من باب أولى يكون منهيا عنه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أسلم ناس من عرينة واجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها، قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها، ففعل، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مسلما، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. نعم. حديث أنس رضي الله عنه هذا في الصحيحين، وله أيضا طرق، منها عن ابن عمر عند أبي داود بإسناد لا بأس بها وصحيح، وزاد فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الفساد الآية. وأيضا رواه أبو داود حديث ابن عباس وقال إنها نزلت في المشركين. وجاء من أبي داود عن أبي الزناد مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا فأنزل الله يعاتبه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وهذا فيه وهذه رواية ضعيفة لا تصح لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى. في الروايات الصريحة في أن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام أن هذا هو جزاؤهم أن هذا هو إنما الخلاف في العقوبة هل هي على الترتيب أو على التخيير. اختلفوا على قول الجمهور على الترتيب ومالك رحمه الله على التخيير وقول مالك أظهر، لكن لا بد من قيود لقول مالك رحمه الله. قال عن أنس قال أسلم ناس من عرينة، هذه رواية في الصحيحين، وفي الصحيحين من عكل، وفي الصحيحين من عكل أو عرينة. والصواب هذه روايات، وهذه مما يقع في الخلاف أحيانا مثل هذا لا يضر، دائما أحيانا تأتي روايات يكون فيها تعداد لشيء، فلأن هذه الروايات يأتي فيها مثلا ذكر القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية وذكر عدد هذه وعدد هذه، هذا في الغالب يقع فيه اختلاف مثل ما يقع اختلاف في كثير من الروايات، مثل الحديث فضالة بن عبيد في القلادة تلك كم عدد فيها كم فيها من الدنانير 7-9 مثلا، وكذلك حديث جابر لما اشترى الجمل، روايات اتساق البخاري في الخلاف فيه هذا لا يضر، وأحاديث أخرى جاءت فيها اختلاف هذه لا يضر، ومنها جاء عكل عرينة، الصواب أنهم عكل من عكل وعرينة من عكل وعرينة. وجاء رواية البخاري من عكل وعرينة، وهذه أصوب الروايات. وعرينة قبيلة من بجيلة قحطانية وعكل عدنانية، وهم 4 من عرينة و3 من عكل، كما في رواية لأبي عوانة أنهم 4 من عرين و3 من عكل، وجابر أنهم 8. قال لو خرجتم، قال أسلم ناس من عرين فاجتووا المدينة، أصابهم الجوع وفساد البطن، انتفخت بطونهم، لأنهم كما في رواية البخاري قالوا يا رسول الله إن أهل لسنا أهل ريف لسنا، يعني ليسوا من أهل القرى، فلم توائمهم لا في هوائها ولا في طعامها، ففسدت بطونهم وأصابهم شيء من المرض، قيل انتفاخ نحو ذلك، فأمرهم عليه الصلاة والسلام هنا أن يخرجوا إلى الذود، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود، لأنهم قالوا يا رسول إنا أهل ضرع، أهل ضرع يعني أهل بادية وطعامهم اللبن وليسوا أهل ريف، قال لو خرجتم إلى ذود، الذود هو الجماعة من الإبل كما في قوله عنه في كل 5 ذود شاة، ذود الذود هي الجماعة، والإنسان إذا كان له ذود فإنه يكون غنيا، لأن الذود من ذاد يذود ذودا، والذود هو الدفع، فكأن من عنده ذود من الإبل دفع الفقر عن نفسه لوجود الذود، وهذه كلمة معروفة مشهورة عند العرب والناس إلى يومنا هذا. ولهذا كانت الزكاة في 5 ذود، في 5 من الذود، لأنه يكون بها غنيا يدفع بها عن نفسه الفقر. فشربتم من ألبانها، قال حميد وقال قتادة أنس وأبوالها، ففعلوا، وفي دلالة على طهارة أبوال الإبل، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب قول أحمد ومالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وقد بسط الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر نحو من 16 دليلا في هذا، من جهة الدلالة النقلية ومن جهة دلالة النظر والاستبصار في المعاني، وهذا صريح وواضح في طهارة أبوالها فعلوا، فلما صحوا وكفروا بعد إسلامهم، هذا ثابت الصحيحين أنهم كفروا بعد إسلامهم، وفي دلالة على أن آية الحرابة على الصحيح في المسلم والكافر، ليست خاصة بالكفار بل في المسلم والكافر، فمن حارب وخرج فإن كان كافرا فكذلك فإنه الحكم واحد مسلم أو كافر، ويترتب الحكم الشرعي كما قال كما في الآية، فلما صحوا وكفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مسلما وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها جرائم الكفر والقتل والتعدي، فاعتدوا فهو فساد في الدين وفساد في الأنفس وفساد في الأموال، بل ونوع خروج على جماعة المسلمين، وساقوا ذود رسول صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين، فأرسل رسول صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا، جاء في عند مسلم أنه بعث إليهم 20 من شباب الأنصار، وجاء في رواية أنه أرسل إليهم جمعا من الصحابة رضي الله عنهم من أسلم ومن مزينة ومن غفار، أرسلهم وجاءوا بهم، المقصود أنه كما في رواية البخاري فما ترجل النهار إلا وقد جيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم أي من خلاف، كما في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني ما تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى، لا يخالف بينهما اليد اليمنى والرجل اليسرى، من قال من خلاف يعني مخالفة اليد للرجل اليمنى مع اليسرى، وسمر أعينهم وسمر أعينهم وتركهم في الحر حتى ماتوا، هذا ثابت الصحيحين، وجاء أيضا أن في صحيح مسلم أنه سمل أعينهم، وليس البخاري سمر، وجاء في مسلم أنه سمل أعينهم لأنهم سملوا عين الرعي، والسمل هو أن تكحل أعينهم بالمسامير المحمات لقوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مثل ما اعتدى عليكم، واختلف العلماء في هذا هل ما في الآية على الترتيب أو على التخيير، الجمهور قالوا على الترتيب، فقالوا إن قتلوا وسرقوا فإنهم يقتلون وتقطع يقتلون للقتل وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأخذ المال، وكذلك يصلبون، واختلف في الصلب هل هو قبل القتل أو بعد القتل، هل هو يعني يصلب ثم يقتل أو يقتل ثم يصلب، الآية فيها إطلاق فيها، لكن لما ذكر القتل ثم ذكر الصلب كأنه والله أعلم أنهم يقتلون ثم يصلبون بعد ذلك يعلقون على خشب نحو ذلك لكي يراهم الناس فيكونون عبرة لغيرهم، فإن قتلوا وسرقوا فإنهم يقتلون ويصلبون وتقطع اليد والرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن سرقوا ولم يقتلوا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا خرجوا فأخافوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا فإنهم ينفون، والنفي هل هو بمعنى أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو ينفى ويطارد من بلد إلى بلد أو يسجن، على خلاف في هذه الآية على الخلاف في تأويل الآية، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الإيمان بالخيار لأن الآية قال فيها أو، وأو في القرآن للتخيير في آيات، منها في كفارة الصيد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيما. وكذلك في كفارة الترفه، ففي لما ذكر سبحانه وتعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، كذلك في كفارة اليمين، وكفارة عن معاشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقالوا هذه الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الترفه، كفارة أيضا قتل الصيد، كلها جاءت بأو، وهي على التخيير، كذلك أيضا في هذه الآية على التخيير. والجمهور قالوا إن من خرج ولم يقتل فإنه لا يقتل ولا يستباح دمه، كيف يستباح دمه بمجرد الإخافة؟ لكن يرد على الجمهور أن يقال لهم أنتم تقولون إنه مثلا لو خرجوا وسرقوا، لو خرجوا مثلا وسرقوا دون نصاب السرقة، هل يقطعون من خلاله ولا ما يقطعون؟ إيش نقول؟ لو أنهم خرجوا وحاربوا وسرقوا مال ولم يقتلوا، والسرقة وجدناها دون النصاب، السرقة، هل تقطع أيديهم وأرجلهم أو يقال لا يقطعون لأنها دون نصاب السرقة؟ نعم تقطع، هذا حكم خاص، إذن هذا حكم خاص وأصل خاص، ولا يجوز أن يؤخذ أصل فيجعل معارضا لأصل، هذا لا يجوز، وهذه طريقة كثير من أهل العلم ينكرونها. فلا تجعل أصلا معارضا لأصل، هذا أصل خاص جاء في هذا الحكم، وهو أن المحارب على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم هذه العقوبات، ولهذا قالوا إن الإمام بالخيام يعلم. ثم قالوا أيضا إن باب الحرابة باب شره مستطير، ولا يمكن أن يصد بمجرد التعزير حينما يخرجون ويخيفون الناس فيعزر مثلا نحو ذلك أو ينفى، قد يكون يجرئ غيره على مثل هذا الفساد. ويمكن أن يقال والله أعلم، ولعل هذا أيضا قول لبعض العلم، أن يفرق في الحرابة إذا دامت واستطالت وبين أن يمسكوا في الحال، مثل أن يكون قوم خرجوا محاربين فأخافوا الناس لكن مسكوا في الحال، مثلا لما خرجوا فبلغ إنسان عنهم، فمسكوا في ظرف ساعة وهم خرجوا مثلا بسلاح. ربما يقال والله أعلم أنهم إذا مسكوا في الحال وكانت الإخافة يعني يسيرة ولم يترتب عليها فساد، في هذه الحالة يكون حكم دون ذلك ويكون تحت نظر الإمام، وهذا في الحقيقة ربما يكون تحت نظر الإمام في الخيار، ويرى أن مثل هذا ليس لا يصل إلى حد القتل ولا الصلب مثلا، بل ربما ولا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنها حرابة يسيرة أخذوا عن قرب وفي الحال، لكن حينما يخرجون ويطول زمنهم وصار الناس خاصة إذا كانوا في البرية يتوقعون الطرقات، وربما لا يخرج إلا جماعة، وربما يتحرى هدوء الأمر ويستمرون وهم يخيفون الناس، ولم يذكر مثلا أنهم يعني قتلوا أحد أو نهبوا أحد نحو ذلك، إنما اشتهر وصار عند الناس خوف عام من هؤلاء القطاع ولم يلحق بهم ولم يشك بهم والناس حذروا منهم، لكن لم يقع من شيء من هذا وطال شره. في هذه الحالة يعني يقال مثل هؤلاء الذين أوقعوا مثل هذا الفزع والخوف، فإذا رأى لمن يقتلهم فإنها سياسة شرعية تسد هذا الباب، وربما لو أخذوا مثلا وهم لم يقتلوا ولم يسرقوا فيعني شردوا مثلا أو عزلوا تعزيل يسير، قد يجرئ غيرهم على أشد مما هم عليه ممن يكونوا أشد في المكر والكيد في الفساد. وهناك مسائل كثيرة في باب الحرابة، من أشهرها أن الحرابة هل هي تكون في البرية والبلد؟ الجمهور يقولون أنها تكون في البرية، وأما في البلد فلا تكون حرابة، لأن الناس يعني ينصر بعضهم بعضا ويطلع يمكن أن يدركه الغوث، بخلاف الذي البرية. والصواب أنها في البلد برية. وأيضا لا يشترط أن يكون معهم سلاح يعني قاتل مباشرة بالرمي نحو ذلك، بالبنادق نحو ذلك، بل ولو كان خرجوا بالعصي، ولو خرجوا بالعصي. وهذا من شرطه أيضا أن يخرجوا مجاهرة، أن يكونوا مجاهرين. أما لو جاء قوم على سبيل الغفلة فنهبوا أناس في البرية ليس على سبيل المكابرة والمجاهرة، فهؤلاء إن سرقوا فهم سراق، إن كانوا يستغفلون الناس فيسرقون من حرصهم سراق، وإن انتهبوا مجاهرة، انتهبوا ولم يجاهروا لكن جاءوا وانتهبوا ثم هربوا، فهؤلاء حكم المنتهب. لكن حينما يكون خروجهم على سبيل المكابرة والقوة ويلزمون الناس بدفع الأموال وإلا قتلوا من ذلك، هذا هو المحارب، هذا هو المحارب. ومنه أيضا المحارب أو بحكم المحارب من يغرل، يعني يدعو إنسان فيأمن يستأمله ثم يقتله ويأخذ ماله، فهذا ليس للولي عفو، ليس للولي عفو، وأمره إلى الإمام لأنه قتل غيلة. وهذا قول مالك رحمه الله وهو الصواب خلافا لجمهور العلماء. نعم نعم. لا، هو أصلا إذا قتل ما في نفي، أقول إذا قتل ما في نفي، هذا النفي اللي يكون هذا مقتول. لا لا لا هذا لا لا ما هذا ما حد يقول هذا، ما حد يقول أصلا هذا محل الكلام في التخيير، الكلام في التخيير يعني الكلام التخيير. مالك رحمه الله المسألة فيما إذا أخافوا، أما إذا قتلوا كلام ما في عفو في هذا الكلام. إذا كان يعني سرقوا ففي إذا سرقوا مثلا مالك يقول له أن يقتله، كذلك إذا مثلا أخاه ولم يسرقوا فلما أن يقتله، أما من قتل هذا يعني هذا إذا كان حقا خاصا فهذا يختلف، إن تابوا مثلا قبل القدرة عليهم فأمره راجع إلى ولي الدم، إن عفا فله ذلك، إن عفا فهذا لا عفو فيه بلا خلاف، يرجع إلى ولي الدم. وإن أمسك عليهم قبل القدرة قبل التوبة فمثل ما إن كان قتلوا فإنهم يقتلون ومع السرقة يصلبون. نعم. لا نسخ فيها، هذا قول قبل أن تنزل الحدود، هذا قول لا يصح، قال بعضهم هذا قبل أن تنزل الحدود، لأن هؤلاء فعل بهم مثل ما فعلوا، فجزاء يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يعني الجزاء من جنس العمل. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه من حرق فإنه يحرق، ولذا لما شملوا عين الراعي شمل النبي أعينهم. استثنى بعض العلم التحريق، لكن السمل وإن كان تحريق لكنه قتلهم لم يكن بالتحريق، والنبي قتلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اختلف هل تركوا حتى هلكوا فجعل يكدم الأرض فيه، لأنهم صلبوا وتركوا حتى كان بعضهم يكدم الأرض بفيه من شدة الظمأ والعطش، وتركوا ينزفون حتى هلكوا. لكن من فعل شيئا بالمجني عليه فعل به، من فعل شيئا بالمجني عليه فعل به، اختلف في التحريق، لو حرق إنسان إنسان هل يحرق أو يحرق؟ الجمهور قالوا يحرق، فلو قتله بالتحريق فليقتل بالتحريق لعموم الأدلة في القصاص في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قتل ذاك اليهودي تلك الجارية بين حجرين رض رأسه بين حجرين عليه الصلاة والسلام. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو قول بل رواية عن أحمد، يعني عنه ثلاث روايات، قيل القتل بالسيف مطلقا، وقيل القتل بمثل ما قتل به إلا التحريق، وله قول ثالث وافق به الجمهور أنه يحرق كما حرق. والذي منع التحريق استدلوا بحديث ابن عباس وأبي هريرة صحيح البخاري، وكذلك حديث مسعود وأبي أسيد عند أبي داود، إن الله لأن النار يعذب بها إلا رب النار، فقال إن هذا نص خاص فيخرج منه التحريق دون ما سواه من أنواع التمثيل. كيف؟ اي نعم، القرصنة وما القرصنة وما أشبه ذلك، كله كل شيء، كل حرابة تكون في البحر أو في البر نحو ذلك الباب واحد، ربما تكون أحيانا في يعني في البحر ربما تكون أشد منها في البر، يعني ربما يهرب في البر لكن في البحر في يعني، فلهذا كانت في البر فمن البحر من باب أولى. الله أعلم، نقصد صواب أنه مثل ما تقدم النبي عليه الصلاة يعني مثل ما قال جمع العلم في هذا، وأن هذا وأنه إلى الإمام يفعل، لأن الحرابة مثل ما تقدم أنها خارجة عن ما سوى، هي أصل مستقل، ولذا تقدم أنها تقطع يده ورجله. في السرقة ما في قطع الرجل في أول الأمر، إنما أول مرة تقطع اليد اليمنى، ما في قطع الرجل إلا في الثانية، واختلفوا في السرقة الثالثة تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى في خلاف، لكن في السرقة خالفت الحرابة السرقة بأمرين، يقصقص أخذ المال في الحرابة خالفت سرقة المال بأمرين، أولا أنه يكون فيها هذه العقوبة بدون نصاب السرقة، أيضا يكون فيها قطع اليد والرجل من خلاف. نعم. قال حد. نعم. الله أعلم، الله أعلم، محتمل يعني حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، وإن كانت هي في الحقيقة ليست هي حديث ابن عباس ليس في التحريق مقابل من حرق، إنما ابن علي رضي الله عنه حرق أولئك القوم الذين قالوا أنت هو، وفيه أنه قال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذبنا ربنا، فقال علي ويح ابن عباس، ويح ابن عباس، قيل إنه تعجب من اطلاعه على أمر خفي عليه، وهذا أقرب، وقيل إنه قال يعني على ليس على سبيل التعجب إنما نوع من إنكار وحذاء، لكن أظهر والله أعلم أنه قاله على سبيل التعجب من حالك حيث علم أمر خفي عليه. وكذا حديث هريرة وفيه أنه قال إن أدركتم فلان فلان فلان فحرقوهما، ثم بعث إليهما قال فلأني بعثت إليكم تحرقوهما فلا تحرقوهما وإن يلعب بالنار إلا رب النار. جاءت آثار مشهورة عن خالد الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر الصديق، في أنه أرسل إليه أن رجلا بناحية من نواحي الكوفة ينكح كما تنكح المرأة، فأرسل إليه بأن يحرقه، وهذا الخبر لا يثبت، روه ابن أبي الدنيا ورواه البيهقي وغيرهما، لكن طرقه كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، والصحابة أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في قتله، يحتمل أن بعضهم قال إنه يحرق وبعضهم قال يرمى من أعلى شاهق، إلى غير ذلك مما جاء عنه رضي الله. أما أنهم يعني اتفقوا على تحريق أو نحو ذلك فهذا لم يثبت به دليل بين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا الخبر سناده على شرطهما، وقد رواه مسلم: لا حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي صحيح وفي مسند أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم رواية عفان عن حماد عن ثابت عن أنس قال: حدثنا عفان ساقه أن النبي عليه السلام قال: لا تقوم الأرض على أحد يقول لا إله إلا الله. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث نواس بن سمعان قال: وكذلك حديث عبد الله بن عمرو: ثم يبعث الله ريحا فتقبضهم، في لفظ من اليمن، وتقبضهم من آباطهم، ولا يبقى إلا قوم يتهارجون تهارج الحمر، تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وهذا يتبين قول: لا تقوم الساعة، الساعة في هذا يعني الساعة على أحد يقول الله الله، والمعنى أنه يقبض أهل التوحيد، يقبض التوحيد. ولذا من قامت، من مات فقد قامت قيامته، من قامت فقد قامت قيامته. وجاء في الأخبار الأخرى مثل ما تقدم أن الله سبحانه يبعث ريحا لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى أقوام يتهارجون تهارج الحمر، يعني يطأ الرجال النساء في الطرقات مجاهرة كالحمر كالبهائم. وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة. وجاء أيضا في هذا المعنى أيضا: إن من أشراط الساعة، أو إن من أشراط الساعة أن تعبد الأوثان، وأن تقوم وأن لا تقوم على من يقول لا إله إلا الله، بمعنى هذا اللفظ أيضا عند أحمد بلفظ آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم. قال: فقال عبد الله بن حذافة: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقالت أمه: ما أردت إلى هذا؟ قال: أردت أن أستريح. قال: وكان يقال فيه؟ قال حميد: وأحسب هذا عن أنس. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. هذا الخبر في الصحيحين، وكذلك ثبت عن أبي موسى الأشعري نحو حديث أنس رضي الله عنه. ولمسلم قال: فما أتى على أصحاب رسول يوم أشد منه، أشد من هذا اليوم. وجاء في رواية عند ابن أبي حاتم أن النبي خرج على المنبر فسألوه حتى غضب، ثم قال: لا تسأل عن شيء إلا أخبرتكم به. هنا قال: لا تسأل عن شيء، وهذا كأن شيء أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، إلى يوم قيل حدثتكم به. وثبت هذا المعنى أيضا في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه حدثهم في بعض المواطن بما كان وما يكون، كما في صحيح مسلم حديث عمرو بن أخطب، وكذلك البخاري عن عمر بن الخطاب معلقا مجزوما به، جمعنا في الصحيحين عن بعض الصحابة لعله عن أبي سعيد الخدري أنه حدثهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عمر أنه حدثنا فأنسى الحديث منه، فأرى الرجل يعني الذي كان معي فأذكر الحديث كما يذكر وجه الرجل إذا رآه ثم غاب عنه ثم رآه، ثم رآه. وهنا قال إلا حدثه، جاء أيضا من حديث حذيفة هذا المعنى أيضا أنه حدثه عليه الصلاة والسلام بحوادث ووقائع، وهذه جاءت في بعض الأخبار منقولة عنه عليه الصلاة والسلام في كثير من الواقع قبل يوم القيامة. قال فقال عبد الله بن حذيفة، هذا هو السهمي رضي الله عنه، وتوفي قيل في خلافة عثمان، يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذيفة. قيل إنه كان إذا لاها، وكان هذا ربما كان في الجاهلية، إذا لاح نسب إلى غير أبيه، هو كأنه أيضا ربما لم يعلم الحكم الوارد في حديث عائشة الصحيحة عن سعد بن وقاص، الولد للفراش، الولد للفراش. قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال فقالت أمه ما أردت إلى هذا، ما أردت إلى هذا، يعني ما الذي حمل هذا؟ ألا تأمن أن تكون أمك وقعت في شيء مما يقع في الجاهلية، كما قالت عند مسلم أيضا، ألا تأمن أن تكون أمك وقعت في شيء مما يقع في نساء الجاهلية تفضحها؟ فقال والله لو نسبني إلى أو ألحقني بعبد حبشي للحقت به. يقوله يعني أنه يريد أن يرتاح مما قلقت منه نفسه، قال أردت أن أستريح، فحصل مقصوده رضي الله عنه. قال وكان يقال فيه، قال حميد أحسب هذا عن أنس. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضينا بالله ربا وبإسلام دين محمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر أيضا جاء في رواية أنه صلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام، وأنه قام وخطبهم، وفي ما تقدم دلالة على أنه كان يخطبهم في أمور مهمة، ربما صعد المنبر. حديث أبي أنس متقدم حتى لو قال الله الله، أيضا قال بعضهم تأويلا فيه نظر، لا يقال الله الله يعني حتى لا ينكر المنكر، والناس يعني حينما يرون المنكر يقول اتق الله اتق الله، ألا تخشى الله، المعنى أن الناس لا ينكرون المنكر ولا يعرفون المعروف عن الساعة، لكن هذا في نظر الصواب أنها لا تقوم على أهل التوحيد بل تقوم على شر الخلق، كما في رواية وردت أيضا. بقي حديثان تكرر ولو قرأناهما قراءة سبق شرحهما، حديثان متكرران. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. هو حديث تقدم يعني عن يحيى بن سعيد، هنا كرره لأنه عن ابن أبي عدي، كرره لأنه عن ابن أبي عدي ذاك عن يحيى بن سعيد. وتقدم أيضا أنه متفق عليه عن أم قيس، قال عليكم أو عليكم بهذا العود الهندي، وأنه نوعان أسود وهندي وبحري وهو أبيض، وأن الهندي حار وأن البحري بارد، وأن لكل منهما استعمال، كل منهما استعمال، والحار ربما يكون إذا كثر ما في البدن من الفضولات فإنه أقوى في زوالها بخلاف الأبيض. طرق استعمال سبق الإشارة إليه هنا، ربما يحك وربما يعني يدهن بشيء ويقلى به الجسد، وربما يكون صعود، ربما يكون وجور، ربما يكون شرب، ربما يكون طلاء، ربما يكون على سبيل التبخير. وهذه السبعة الأدوية، قيل إن سبعة الأدوية يعني سبع طرق في استعمال هذا الدواء. نعم. قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش. قلت لمن؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته. فقال عمر عليك يا رسول الله أغار. نعم. وتقدم أيضا وما يشار إليه قال لشاب من قريش، قول شاب يحتمل أنها شاب يعني لقوته في ذلك الوقت، وإن كان في ذلك الوقت يعني هو كهل رضي الله عنه، لكن إما أنه أشار لقوة أو أنه أشار لحاله حال دخول الجنة، وأن الجنة على سن الشباب، والحديث اتفق عليه كما تقدم من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر، تقدم أن في حديث هريرة بين أنا نائب أن هذا في المنام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالغمز، الغمز هو يعني كما ذكروا غمز اللهات، غمز اللهات، وأنه اشتقان يكون في الحلق ويطعن بشيء، تفتل خرقة مثلا فتل شديد تكون مدببة لها، ثم تطعن في الحلق حتى ينزل ما فيها، حتى ينزل ما فيها. واختلف بعض مفسرها الآن، يعني بعض مفسرها الآن قال إنها يمكنها اللوزات ونحو ذلك، أو بعض أنواع الالتهاب، الله أعلم. المقصود نوع من المرض الذي ربما يصيب الصغار بسبب احتقان، ها، فإما يعني غمز اللهات، أو ربما فتله وإدخالها من الأنف، إدخال من الأنف حتى يدفع ما فيه من الأذى، وربما سال الدم وهذا فيه ألم شديد. ولقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، وإن كان ربما يحصل به الشفاء أو سبب، لكنه فيه تعذيب. وأرشدهم إلى استعمال القسط البحري، قسط الكست والقسط البحري كنوعان، وطريقته إما يؤخذ ويدق أو يحك ويوضع في ماء، وأنه لقوة حرارته خاصة إذا كان حار وهو الهندي يدفع هذه الفضولات، إما عن طريق الشرب أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم. لا، هذا كلام باطل، أقول هذا كلام باطل، يعني هو لأن قال لا تروا حتى يقال الله الله، يعني المراد به يعني ولكن التوحيد، التوحيد يعني كلمة التوحيد، وأنه لا يبقى موحد، وجهد الرد عليهم كثيرة، لكن إذا كان هذا متعلقهم وهذا مذهبهم هذا يدل على يعني شدة بطلان هذه الأقوال وفساد هذه الأقوال، وإذا كان هم عليه لم يرد إلا مثل هذا، هذا لا شك أنه من يعني تعلق بخيط العنكبوت الذي لا يجوز أن يذكر على أنه شبهة، فضع أن يكون دليلا في مثل هذا. ونعم الأسبوع القادم إن شاء الله، نعم ليس في درس إن شاء الله، والأسبوع اللي بعده أيضا احتمال ما يتيسر درس، يعني عندي دورة خارج الرياض يمكن يتأخر، يكون موعدنا إن شاء الله يوم 17 اللي بعده إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله سبحانه وتعالى. عبد الله إيش فيه؟ إيه؟ مدخلي، قال أين مدخلي؟ قال إلى النار. نعم. لا الله الله، لا يعني قال أين مدخلي، يعني الله النبي عليه السلام يعني قال في حال ولما غضب، الله أعلم، ولهذا لم يذكروه ولا يدرى ما ذكر هذا الرجل، ما يدرى، قد يكون من المنافقين إن كان كذا، وقد يكون الله أعلم. ولا يلزم من كونه في النار يعني لو كان أن يكون من الكفار، لما يلزم، أقول ما يلزم هذا، نعم يعل، لا هي في البخاري، هي في البخاري، أقول هي لأن هذا الخبر في الحقيقة الحديث، الحديث فيه أمران، فيه إخبار عن أمور شرعية وأمور قدرية، أخبر عن أمور شرعية وعن أمور قدرية. أمور القدرية من قولها أبوك حذافة، أبوك حذافة قال لا تسأل عن شيء، يعني ظاهر هذا أن سواء كان أمور شرعية وأمور قدرية، ولهذا أن الله عز وجل يا أيها الذين لا تسأل عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم، ولهذا ربما ساء بعض الناس هذا الشيء. وهذا النهي يشمل المسائل القدرية والمسائل الشرعية جميعا. نعم، السلام عليكم.